إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم وابتغوا إليه القربى، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم، تنفس في آجالكم، ومد أعماركم، حتى أدركتم شهرًا عظيمًا وموسمًا كريمًا. فقد أظلكم شهر رمضان سيد الشهور، الذي خلد الله ذكره في شهور السنة بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فعظم الله عز وجل شهركم هذا بأمرين: أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن الذي هو أعظم كلامه وأفضل حكمه، فأنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم كتاباً يتلى إلى قيام الساعة، وكان إنزاله في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فكان من تعظيم الله عز وجل شهرنا هذا أن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والآخر أن الله عز وجل جعله محلًا لفرض الصيام، فإن الله كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا الصيام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واختار الله عز وجل لأداء هذا الفرض شهر رمضان، فجعله محل الصيام الواجب، فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فلا يجب على العبد أن يصوم شهرًا سواه، فهو الشهر الواجب صومه. واجتماع هذين الأمرين يدلان على عظمة شهر رمضان، وأن الله سبحانه وتعالى عظمه أيما تعظيم، إذ أنزل فيه أعظم كلامه، وجعله محلًا للصيام الذي هو ركنٌ من أركان الإسلام. فيجب على المسلمين أن يصوموا شهر رمضان، فمن وعى قدر هذا علم قدر رمضان، وأن الله عز وجل فضله على غيره، وأن العظيم ينبغي أن يتلقى بالتعظيم. فتلقوا شهر رمضان بالتعظيم، تعظيمًا لله، وأتمارًا بأمره، وحفظًا لقدره، وعملًا بشرعه، وسيرًا على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.